السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا قد وصلنا عند الوجه الثامن من وجوه رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في دعواهم أن النبوات أو أن النبوة هي فيض عن العقل الفعال على نفس النبي، وأن النبوة مكتسبة، فمن صقل نفسه وهيأها وأعدها لقبول الفيض فهذا هو، فإنه يحصل له ما يحصل للنبي، لكن للنبي خاصة قد لا تكون عند الفيلسوف، وهي قوة التخييل، قوة التخييل. فمن كانت عنده قوة التخييل فهو النبي، وإلا كان فيلسوفا. يقول رحمه الله تعالى، قد سبق يعني خلاصة ما سبق أن العقل الفعال، ونحن سنأتي إلى الخلاصة بعد أن ننتهي إن شاء الله في الدرس القادم، لكن أنبه أن العقل الفعال ليس محلا للجزئيات، وإنه محل بالكليات. ونحن نرى أن الأنبياء أخبرت بجزئيات، فلو كان علم النبوات علم الأنبياء هو من العقل الفعال كما زعموا، فمن أين لهم بهذه الجزئيات؟ قال رحمه الله تعالى الوجه الثامن: إنه لو قدر أن النفوس الفلكية تعلم الجزئيات فالجزم بكون ما يحدث. الآن لاحظوا أن الوجوه هذه في الوجه الأول يبطل قاعدة، في الوجه الثاني يسلم بها وينقض ما يترتب عليها، ثم يسلم ذلك، كأنه يتسلسل معهم. يعني إلى أين ستريدون أن تصلوا؟ أي نعم، هو بدأ من الكبير ويتسلسل الآن، الآن وصل رحمه الله إلى أن سنسلم أن النفوس الفلكية تعلم الجزئيات، وهم كما قالوا تعلم الجزئيات في آن واحد، في آن واحد. قال: فالجزم بكون ما يحدث في نفوس البشر من العلم بالجزئيات هو منها، أو من العقل الفعال لو قدر وجوده، إنما يجوز إذا علم انتفاء سبب آخر. يعني كأن شيخ الإسلام يقول لهم: سنسلم لكم بكل ما قلتموه، وأن النفوس الفلكية وأن النفس الفلكية تعلم الجزئيات. فمن أين لنا أن نجزم أن مصدر العلم عند الأنبياء هو هذه النفوس الفلكية والفيض والصدور؟ هذا الجزم يتحقق في حالة واحدة، إذا جزمنا وقطعنا أن مصدر الجزئيات هو فقط النفوس الفلكية. طبعا هذا على التسليم وجود النفوس الفلكية وأنها تعلم الجزئيات. هل ينحصر العلم في بالجزئيات بالنفوس الفلكية أو في النفوس الفلكية؟ هذا الآن الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام، سيبين لنا أن جماهير الأمم تثبت ملائكة أو أرواحا تأتي بالخبر بالسماء، فجماهير الأمم تثبت مصدرا آخر لتحصيل هذه العلوم الجزئية، وحينئذ فمصدر هذه العلوم الجزئية لا ينحصر في نفوسكم الفلكية، فالجزم أن الأنبياء إنما أخذوا منه يحتاج إلى دليل. قال: فالجزم بكون ما يحدث في نفوس البشر من العلم بالجزئيات هو منها، أي من النفوس الفلكية أو من العقل الفعال لو قدر وجوده، إنما يجوز إذا علم انتفاء سبب آخر. إذا علمنا عدم وجود مصدر آخر وسبب آخر لتحصيل هذه العلوم، وسلمنا بثبوت النفوس الفلكية وبأنها تعلم الجزئيات، حينئذ نعم ينحصر ذلك في النفوس الفلكية ونجزم به. لكن عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، واضح هذا؟ فكونك لا تعلم الشيء لا يعني أنه منتف في نفس الأمر بخلاف علمك بانتفائه، فهذا علم. قال إنما يجوز إذا علم انتفاء سبب آخر، أي انتفاء سبب آخر لتحصيل العلوم الجزئية. قال وهذا لا سبيل لهم إلى العلم بنفيه، أن يكون عندهم علم بانتفاء سبب آخر لا سبيل لهم إلى ذلك. فلما لا يجوز أن يكون ذلك مما يلقيه الملائكة بل ومما يلقيه الجن أيضا، كما تواترت الأخبار عن الأنبياء صلوات الله عليهم بأنهم يذكرون أن الملائكة تخبرهم بما تخبرهم به، وكما تواتر إخبار الجن لبني آدم تارة بما يسترقونه من خبر السماء وتارة بغير ذلك. وتنبه كيف أن شيخ الإسلام استدل عليهم بإيش؟ تواتر، والتواتر عندهم من أدلة القطعية. قال والعلم بالمغيبات من هذا الوجه هو مما اتفق عليه الأنبياء وأتباعهم المسلمون واليهود والنصارى، يشير إلى أن إثبات الملائكة وأنها تنزل بالأخبار من السماء هذا ليس فقط عند المسلمين بل عند اليهود وعند النصارى بل وعند غيرهم. قال واتفق عليه جماهير بني آدم من غير أهل الملل كالمشركين من العرب ومن الهند ومن الكلدانيين وغيرهم، كلهم يذكرون ما تخبر به الأرواح إما مطلقا وإما إن تعين، هكذا المطبوع. وظهر المقصود يعني إما مطلقا أي دون أن يعينوا أسماء الملائكة أو أسماء الجن، يعني هل هم ملائكة أو هم جن، فقد يقولون أرواح، وإما على التعيين يعني يعينون يقولون مثلا جبريل من الملائكة أو من الجن أو من هو هكذا. لكن بالعموم فإن هذه الأمم كانت تثبت أرواحا تأتي بالأخبار. قال وقد ذكرنا أن الصابئة نوعان، حنفاء ومشركون، فالحنفاء هم من المسلمين من المسلمين المؤمنين، وسبق أن الصابئة هم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمنهم المشرك ومنهم المؤمن كما تقول مثلا العرب منهم المؤمن ومنهم المشرك، بنو إسرائيل منهم المؤمن ومنهم المشرك الكافر، وهكذا الصابئة. وقد ذكرنا أن الصابئة نوعان حنفاء ومشركون، فالحنفاء هم من المسلمين المؤمنين، وأما المشركون كالصابئة الذين بعث الله إليهم الخليل عليه السلام وغيرهم، فهؤلاء يقرون بهذا. والصابئة الحرانيون لهم نبي على أصلهم يقال له البابا، وله مصحف يذكر فيه كثيرا من الأخبار المستقبلة، ويذكر أن سيدته يعني روحانية الزهرة أخبرته بذلك. طبعا هنا ليس المقصود هل عقيدتهم صحيحة أم لا، لكن ما الذي يشير له شيخ الإسلام؟ أن تلك الأمم تؤمن أن هنالك أرواح تأتي من عند الإله تخبر بجزئيات وليس فيضا وليس صدورا. قال وكثير منها صحيح، يعني كثير من تلك الأخبار التي وصلت إلينا صحيح. طب كيف كانت صحيحة؟ أسباب يعني علل لصحتها، إما أنها أصلا مأخوذة من كتب ديانات أخرى وكانوا يلبسون على الناس، فهمتم؟ يعني يأتينا اليوم واحد ويدعي النبوة ويبدأ يخبر بأشياء يأخذها من التوراة والإنجيل والقرآن يسرقها من الديانات السابقة، واضح؟ وقد يكون أخبار أخبرته بها الشياطين والجن. قال وكثير منها صحيح كإخباره بدخول المسلمين بلاد حران وغيرها أو وغيرها، وفتحهم البلاد وإهانتهم لطائفته. وكان بحران بئر يقال لها بئر عزون يعظمونها تعظيما كثيرا، وكان يذكر أن الأرواح تجتمع إليها، هذا الذي يريده الشيخ، ويذكر أنواعا من هذه الأمور في مصحف له اللي هو هذا البابا، وهو موجود قد قرأته أنا وغيري. يقول الشيخ قال وهذه الأرواح منهم من يطلق عليها اسم الأرواح والروحانيات ولا يفصل، وهذا هو الإطلاق الذي أشار عليه قبل قليل، ومنهم من يسميها جميعها الملائكة ولا يفرقون بين الجن والملائكة، لا سيما وطائفة من أهل الكلام وغيرهم يجعلون الجن والملائكة جنسا واحدا، وإنما يفرقون بالأعمال الصالحة والفاسدة كالآدميين، يعني إن كانت صالحة فهي ملائكة وإن كانت فاسدة فهي جن، لكن الجنس واحد. هذا قول بعض طائفة من المتكلمين. قال ومن هذا تنازع العلماء في إبليس هل كان من الملائكة أم لا، وقطعا أنه لم يكن من الملائكة، وإنما هذا الخلاف مصدره المتكلمون. واضح؟ يعني ما يقال اختلف أهل السنة هل كان إبليس من الجن أم من الملائكة، هذا خلاف ما جاء إلا من عند المتكلمين، ولا لا إشكال من أهل السنة أنه من الجن. قال وقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع، وأما من يعرف حقيقة الأمر من علماء المسلمين فيعلمون أن الأرواح التي تعين المشركين هي الشياطين، ويفرقون بين الملائكة وبين الجن كما هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. إذا ما هو الوجه الثامن؟ أنه على التسليم بأن من مصادر العلم بهذه الجزئيات والأخبار هو ذلك العقل الفعال أو النفس الفلكية، إلى أنه لا سبيل لهم إلى حصر مصدر العلم بهذه الجزئيات في العقل الفعال أو في النفس الفلكية، إذ قد اتفقت جماهير الأمم على إثبات روحانيات قد يسمونها ملائكة قد يسمونها جن قد لا يسمونها، يطلقون روحانيات ولا تأتيهم بالأخبار، وقد تواتر هذا عن الأنبياء وعن الأمم إلى آخره. فليس للفلاسفة أن يحصروا مصدر العلم بالجزئيات في هذه الطريق، طريق العقل الفعال، وحينئذ فمن أين لنا أن نجزم أن ما يأتي للأنبياء هو من النفس الفلكية على صورة طير، وقد تواتر على الأنبياء أصلا تواتر عنهم خلاف ذلك. الوجه التاسع إنه بتقدير أن يكون سبب الإخبارات، لاحظوا الآن يعني ظهر لكم كيف الشيخ الإسلام يناقشهم الآن، هو أبطل هذا أن يكون انحصار العلم في العقل الفعال باطل، لكن سنسلمه الآن. ونأتي الوجه التاسع قال إنه بتقدير أن يكون سبب الإخبارات هو اتصال النفس بالقوة النفسانية الفلكية، أو هو إخبار الأرواح كما تقدم، فمعلوم أن الغلط في هذا أكثر من الصواب. أما على أصلهم فلأن الخيال يصور للحس المشترك ما علمته النفس من الصور المناسبة، والخيال يكذب أكثر مما يصدق. وأما على قول المسلمين وغيرهم فلأن الجن يكذبون كثيرا في أخبارهم. الشيخ يبين الآن أن طريقة الفلاسفة عرضة للغلط والكذب. لماذا؟ لأن لو سلمنا أن العقل الفعال يفيض بالجزئيات إلى آخره، فإن غاية من فاض عليه أنه يحتاج أن يحول هذا الفيض إلى خيالات وإلى صور محسوسة أو صور يدركها، والخيال عرضة للغلط. فهمتم؟ الآن أنت فاض على نفسك هذا العلم، أنت لن تدركه إلا بقوتك المخيلة، ستحول هذا الفيض إلى صور. هذه العملية عملية التخيل يدخلها من الغلط ما لا يخفى، هذا الوجه الذي يقوله شيخ الإسلام. وأيضا من يجعل مصدر التلقي هو روحانيات الجن ونحوها، فالجن يكذبون، فهذه المصادر على التسليم بها هي مصادر فاسدة، وهي عرضة للخطأ والغلط والكذب. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر إخبار الكهان قال: إنهم يسمعون الكلمة فيكذبون 100 كذبة. قال: وهذا أمر معلوم بالتجربة والتواتر، فإن الذين يخبرون بما يخبرون به عن الجن يكثر الكذب في إخبارهم أو لعنها في أخبارهم. قال: وأما الرؤيا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا 3: رؤيا من الله، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام، ورؤيا من الشيطان. فقد بين الصادق المصدوق أن من الرؤيا ما هو من حديث النفس، ومنها ما هو من وسوسة الشيطان، وقد أمرنا سبحانه أن نستعيذ من هذين الوسواسين في قوله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ننبه أن شيخ الإسلام يريد أن يبين لنا أن هذه المصادر التي يثبتها الفلاسفة أو التي يثبتها بعض الأمم، وهي الفيض أو الشياطين أو كذا، أو الرؤى الصوفية يجعلونها مصدرا للعلم، هذه يدخلها من الخلل والغلط والكذب ما لا يعلمه إلا الله. لذلك بين مسألة الرؤى، والرؤى قد يكون منها ما هو من الشيطان. واضح؟ يعني شيخ الإسلام يعمل الآن كأنه قد يسلم لكم بجميع هذه الطرق، لكن سأثبت لكم أنها لا تصلح أن تكون مصدرا للنبوات، لأنه يدخلها من الكذب والغلط الشيء الكثير. قال: ولا بد من التمييز بين الصدق والكذب، وليس فيما ذكروه ولا فيما يذكره غيرهم ما يميز بين هذا وهذا. عند الفلاسفة هذه القوة المخيلة، ما دليلك على أن كل ما خيلته لك هو صدق وحق؟ ألا يحتمل أنها خيلت شيئا ليس صحيحا؟ فما هو الضابط في التمييز بين ما هو الصدق وما هو كذب؟ وهكذا الرؤى، ما هو ضابطك في معرفة ما كان رؤيا من الله، وما كان وسوسة من الشيطان، وما كان من حديث النفس؟ وما هو ضابطك في أخبار الجن؟ ما هو الصدق وما هو الكذب؟ ما هو الضابط؟ كيف يميز؟ قال: ولا يميز بين هذا وهذا مطلقا إلا الأنبياء. الأنبياء هم الذين يميزون، ولهذا أمرنا الله أن نؤمن بكل ما جاء به الأنبياء، لعلها بكل ما جاء به الأنبياء، وإلا كانت هذه على لغة بن الحارث فنون البراغيث، وإن كان لها تخريج فبعضهم يجعلون الأنبياء بدلا، مثلا جاءوا هنا الفاعل الأنبياء، فجاء بالفاعل مضمرا ثم جاء به مظهرا كرر الفاعل، واضح؟ قتلوني المسلم، قتلوني البراغيث، قتلوني، هل فعل موجود؟ قتلوا البراغيث، كرر الفاعل، هذا على خلاف المشهور في اللغة. إيش الحديث النبوي الذي جاء في هذا؟ على كل حال المقصود بعض النحاة خرجوا هذا، لأن الظاهر بدل من، على أن الظاهر بدل من المضمر، يعني يخرجونها لا بأس. قال: نعم، وأسروا النجوى الذين ظلموا، الذين فاعل، وأسروا فاعل، هل نقول هذه شاذة وهذا على لغة بن الحارث وهي لغة؟ لا لا، الصحيح ما تخرج وتجعل بدلا، تجعل بدلا، هناك تخريجات أخرى. هناك أكثر النص نبوي جاء على هذا. قال: ولا يميز بين هذا وهذا، أي بين الصدق والكذب في هذا النوع من الأخبار، إلا الأنبياء، ولهذا أمرنا الله أن نؤمن بكل ما جاءوا به أو بكل ما جاءوا به الأنبياء، فإنهم معصومون لا يقرون على الخطأ فيما يبلغونه عن الله باتفاق المسلمين. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فأمرنا الله جل وعلا أن نؤمن بكل ما جاء به الأنبياء. قال: ولهذا كان أهل الرياضة، من أهل الرياضة؟ الصوفية والزهد والعبادة والصوفية وغيرهم، يرون أشياء في الباطن خيالات يظنونها حقا ويكون باطلا. فهنا خيالاتهم، ما خيله لهم شيطانهم أو القوة التخيلية هذا والنفس التخيلية باطل. ولهذا يقول من يقول من أهل العلم كأبي القاسم السهيلي وغيره: نعوذ بالله من قياس فلسفي وخيال صوفي. وهذا مما كان يقوله شيخه أبو بكر بن العربي، معروف أبو بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن صاحب العواصم، وكان مع تعظيمه لشيخه أبي حامد الغزالي يقول: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. وسمعنا يعني الغزالي قبل وبعد وفترة التحير والتردد مراحل، لكن في جميع المراحل فيه من الضلالات فلا يعلمه إلا الله، حتى في آخر كتبه، وقد نقلنا شيئا من هذا وأشرنا إليه، في آخر كتبه لا يخلو من هذا الضلال. وكان يذكر عنه أنه كان يقول، أي من هو الذي كان يقول؟ أبو حامد: أنا مزجى البضاعة في الحديث، يعني قليل البضاعة مزجى لا قيمة لها. وصدق رحمه الله، لا علم له بالحديث، وإذا ترى في كتبه كالإحياء ونحوها تراها مملوءة بالموضوعات. وجهال المسلمين يأخذون من هذه الكتب ويلقونها على الناس. ومن أكثر الكتب التي نشرت الأحاديث الموضوعة في الناس هو هذا الكتاب في علوم الدين الغزالي، الذي كان يعظمه الصوفية ولا يزالون يعظمونه. قال: وهؤلاء المتفلسفة يقولون إن غاية ما عند النبي قياس من جنس القياس الفلسفي، أو خيال من جنس الخيال الصوفي، فإنما ذكروه للنبي يتصف به أحد الناس، فإن اتصال النفوس بالنفس الفلكية وانعقاد الأقيسة العقلية في النفس هو قدر مشترك بين الناس، أليس كذلك؟ الأقيسة العقلية الكل يشترك فيها، والخيالات هذه والتخيلات الصوفية كل إنسان يستطيع أن يتخيل وأن يأتي بالخيالات والأوهام. إذا خاصية النبي لا يمكن أن تكون هكذا، النبي اختصه الله بشيء لا يشركه فيه غيره، واضح؟ وهذه الخيالات والأقيسة التي يشترك فيها عامة الخلق، أشار شيخ الإسلام قبل قليل أنه يدخلها من الصدق والكذب، يعني منها ما هو كذب ومنها ما هو صدق وما لا يعلمه إلا الله. قال: فإن اتصال النفوس بالنفس الفلكية وانعقاد الأقيسة العقلية في النفس هو قدر مشترك بين الناس، إنما هو بحسب استعداد النفوس. ثم هم، أعني ابن سينا وأمثاله، يقولون إن النفوس الناطقة متماثلة بحسب الحقيقة. إيش يعني بحسب الحقيقة؟ يعني نفس الناطقة تتميز الإنسان من حيث هي عند الجميع واحدة متماثلة، وإنما اختلفت باعتبار أبدانها، فهي كما كماء واحد وضعته في آنية مختلفة، فاختلف لاختلاف الأوعية. تعلمون أن الماء يأخذ شكل الحيز الذي يوضع فيه. قال وأسباب صفات النفس عندهم إما المزاج. إيش يعني المزاج؟ يعني امتزاج العناصر الهواء والماء والتراب والنار، وإما ما يتبع ذلك. قال عفوا، إما العادة وإما ما يتبع ذلك. ولا ليت شعري، كم مقدار ما يوجب التفاوت بين النفوس إن لم يكن التفاوت إلا بهذا السبب؟ يعني كانت النفوس من حيث هي واحدة، وإنما الاختلاف يكون من هنا. إذن ما الفرق سيكون بين النفوس؟ ما هو حجم الفرق الذي سيكون بينها؟ يعني الإنسان من حيث هو إنسان، من حيث هو إنسان، مثلا أنا وأويس، اختلاف في علم سيكون بإيش؟ بلون البشرة، بنبرة الصوت، بالطول، بالعرض، إلى آخره. لكن من حيث الإنسانية فنحن من جنس واحد. مهما اختلفت الأوصاف كم سيكون الفرق بيني وبينه؟ ليس كثيرا. واضح؟ كيف هم يجعلون النفس الناطقة عند الجميع متطابقة أصلا، وإنما الاختلاف بينها ليس لأمر ذاتي فيها، وإنما لأمر خارج عنها، وهو البدن الذي وضعت فيه فقط. إذا النفوس الناطقة عند جميع بني آدم واحدة. قال فيلزم من هذا أن تكون نفس أخص الناس مشاركة في الحقيقة، يعني بحيث هي لنفس إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وإنما امتازت عنها بأمور عارضة وهي البدن. قال وأن تكون، يعني ويلزم من هذا أيضا أن تكون نفس كثير من الناس قريبة من نفوسهم أو أفضل، وتكون مستعدة لأن يحصل لها ما حصل لنفوسهم. ولهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة، وصار كثير منهم يطلب أن يؤتى مثل ما أوتي رسل الله. لماذا ظنوا هذا الظن؟ عندهم أن النفوس واحدة والفيض واحد، ما بقي إلا أن تهيئ هذه النفس. طبعا النفس لا تهيئ من حيث هي، النفس متماثلة عندهم، وإنه بقي البدن هو العائق. فهمنا هذا؟ فإن سيطرت على بدنك إيش فعلت؟ خلاص أصبحت تتحكم به، وأصبحت تتحكم متى يفير عليك العقل فعل متى لا يفير. إذا أردت أن يفير أنت تسيطر على الجسد فتهيئ مباشرة للفير، إن أردت أن توقفه أوقفته. وليست لي دراسة مفصلة في هذا، لكن أخشى أن يكون ما ينتشر اليوم من طاقة الإنسان والسيطرة على الطاقة والتحكم بطاقتك كله يرجع إلى هذا. وأنا ما أستبعد، لكن لست للطلاع، يعني ما بحث في هذا الموضوع. البرمجة العصبية، ما أدري يعني ما هي حدود البرمجة العصبية، ما قرأت فيها حقيقة، إنما هي عناوين رئيسة يعني نظرت فيها. لكن خلاصتها أنك تستطيع أن تسيطر على البدن وأن تركز الطاقة في أماكن معينة إلى آخره. هذا كله يرجع إلى هذا، يعني هذا الذي يظهر لي بدي الرأي. مسألة التحكم في البدن وفي طاقته وفي استعداداته وفي قابليته، هذه كلها قواعد فلسفية، هذه كلها نظريات فلسفية. فنسأل الله العافية والسلامة. وما أظن نظرية في هذا الزمان تأتي دون أن يكون لها أصول قديمة، لا يلزم أن تكون فلسفية، لكن أن تكون اجترارا في صورة جديدة. ما أعلم يعني من يأتي في هذا الزمان بنظريات جديدة يعني تماما، يعني مبتكر شيئا، وإنما هي تكون إما تجميعا لنظريات قديمة، وإما أن تكون إعادة صياغة لنظرية قديمة يضفي عليها جانبا من العصرية والتكنولوجيا وهكذا، ويجعلها نظرية جديدة. قال ولهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة، وصار كثير منهم يطلب أن يؤتى مثل ما أوتي رسل الله، وأن يؤتى صحفا منشرة كما طلب ذلك غير واحد في زماننا، وكما طلبه السهروردي المقتول وابن سبعين وغيرهما، وسبب ذلك أن هذه النبوة التي أثبتوها أمرها من جنس منامات الناس، إما أن يجعلوها من جنس منامات الناس، وإما أن يجعلوها خيالات وهي خيال ما يراه النائم، وإما أن يجعلوها من أخبار الشياطين والجن. قال ولهذا كان عمدته في إثبات النبوة هو المنامات. ولما أراد ابن سينا وأمثاله، وهذا كله في صلب موضوعنا، نحن ندرس الآن أن نفهم ما هي النبوة، واضح ما هي خاصة النبوة، ما معنى النبي، من هو النبي، من هو الذي يوحى إليه، ما معنى الوحي. رأيتم تفسير الوحي عند هؤلاء، إما أن يجعلوا الوحي هو فيض من العقل الفعال، وإما أن يجعلونه من جنس أخبار الجن والشياطين أو الرؤى في المنامات والخيالات وهكذا. قال ولهذا كان عمدتهم في إثبات النبوة هو المنامات. ولما أراد ابن سينا وأمثاله أن يقرروا ذلك قالوا التجربة والقياس مطابقان على أن للنفس الإنسان إيش المطابقان المتفقان، التجربة والقياس العقلي يعني التجربة الحسية والقياس العقلي مطابقان يعني متفقان يتطابقت دلالتهما واتفقت على أن للنفس الإنسانية أن تنال من الغيب نيلا ما. سمعتم أن النفس الإنسانية لها وتستطيع أن تنال من الغيب نيلا ما، يعني أن تحصل منه شيئا. وقرروا ذلك بأن معرفة المغيبات في النوم ممكنة. قالوا أنت في المنام ترى أشياء وتحصل، فوجب أن يكون أيضا في اليقظة ممكنة. قالوا كما أن هذا يمكن في النوم، ما الذي يمنع حصوله في اليقظة؟ وإنما تحتاج أن تتحكم في بدنك. قال والمقدمة الأولى معلومة بالتجربة والتواتر. إيش هي الأولى؟ المقدمة الأولى أن التجربة والقياس مطابقان على أن للنفس الإنسانية تنال من الغيب نيلا ما. وأما الثاني فهو أنه لما صح ذلك في النوم، أو العفو الأولى المعلومة بالتجربة والتواتر أن معرفة المغيبات في النوم ممكنة، هذه هي. طب ما هي المقدمة الثانية؟ وجب أن يكون أيضا في اليقظة ممكنا. قال وأما الثاني فهو أنه لما صح ذلك في النوم لم يمكن القطع باستحالته في اليقظة، يعني شيء يمكن أن يحصل في النوم، ما الذي يمنع أن يحصل في اليقظة؟ تقطع بأنه يمتنع؟ هم هكذا يقولون؟ يقولون لا، بل لو قدرنا أن الناس ما جربوا وقوع ذلك في النوم لكان استبعادهم لحصول هذا حال النوم أشد من استبعادهم لحصوله حال اليقظة. إيش يعني؟ يعني لو قلنا للناس إن إمكان الاطلاع على الغيب ممكن واتفقنا على هذا، لكان إمكانه عند الناس في اليقظة أعظم من إمكانه في النوم، وهذا الذي يقررونه. واضح؟ فإذا حصل في النوم كان من باب أولى أن يكون في اليقظة. انظر ما شاء الله لهذه القياسات يعني العقلية. قال فإنه لو قيل لواحد أن جمعا من الأذكياء مع كمال عقولهم وسلامة حواسهم وذكاء قرائحهم وقوة أفكارهم وأنظارهم احتالوا بكل حيلة لتحصيل معرفة بعض المغيبات فعجزوا، ثم إن واحدا منهم لما صار كالميت وبطلت حركته وإدراكه، يعني إيش؟ نعم، عرف ذلك المغيب، لقيل بأن ذلك محال. فهمتم هذا الوجه؟ يقول لو قيل للناس أن جمعا من عباقرة العالم اجتمعوا وتحيلوا وجربوا كل الطرق ليعرفوا غيبا ما استطاعوا، ثم جاء واحد كالميت في منامه وعرف هذا الغيب، لقالوا هذا محال. قال ولا احتجوا عليه بأنه لما عجز عنه القوي الكامل فالضعيف الناقص أولى بالعجز عنه. طبعا لماذا يقيسون هذه الأقيسة؟ لأنهم ينكرون وجود الملائكة والوحي من عند الله أصلا. هذا كله فرع على أن النفوس واحدة وأن الفيض واحد، وإنما الشأن استعداد النفس لاستقبال الفيض فقط. وإلا لو كانوا يؤمنون بأن ما ينزل على الأنبياء هو وحي من عند الله لما علاقتهم في المنامات؟ ولو كان إيمانهم بأن ما يحصل في المنام من رؤى صادقة هو أن الأرواح تصعد إلى الملأ الأعلى وتلتقي بأرواح غيرها من الناس أمواتا كانوا أم أحياء، وأنها قد تتكلم مع الملائكة، وأنها قد تلقى بعض الشياطين وتؤذى وتخبر إلى آخره، وكانوا يؤمنون بهذا، ما قاسوا هذا القياس الفاسد. فغاية كلامهم هذا أنك تستطيع أن تستجلب هذا الغيب أنت بنفسك، وليس أنه منة من الله واصطفاء ونعمة وكرامة إلى آخره. وكل هذا بنوه على اعتقادهم بأن النبوة مكتسبة. يقول الشيخ نقلا عنهم: ولكن وقوع هذا المعنى مرارا كثيرة حال النوم مما أزال الاستبعاد والعناد، فثبت أن حصول معرفة المغيبات لما كان ممكنا حال النوم فبأن يكون ممكنا حال اليقظة أو لا. هذا كلامهم، ورأيتم كيف القياس عندهم، قياس الأولى. لماذا؟ أيهما أقوى، الذكي اليقظ أم الغبي النائم؟ فكيف يحصل للغبي النائم من علم بالمغيبات ما يعجز عنه الذكي اليقظ؟ هذا هو قياسهم. قالوا: ونحن لا نستدل بصحة إحدى الحالين على القطع بالحال الأخرى، ولكن على دفع استبعاد المنكر وحصول الرأي الأخلق الأولى. قالوا: نحن لا نقطع، لا نذكر هذا على سبيل الجزم والقطع، لكن على سبيل منع الاستحالة. واضح؟ يعني قالوا هذا ليس هو الدليل الذي نستدل به على حصول إمكان أو على حصول معرفة المغيبات في حال يقظة، وإنما هذا دليل نستدل به على من قال إن العلم بالمغيبات في حال اليقظة ممتنع. فنقول له: لماذا كان ممتنعا؟ بل هو إن كان الاطلاع على المغيبات حال النوم ممكنا فهذا أولى، ولا نجزم به، لكنه يرد على القول بالاستحالة. واضح؟ قلت، والقائد هو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذه المقدمة التي بنوا عليها معرفة الغيب للأنبياء وغيرهم، وهي أن ما يحصل للأنبياء حال اليقظة ومن جنس ما يحصل للنائم. أما تسمعوا؟ استدلوا على إمكان معرفة المغيبات حال اليقظة وهو ما يحصل مع الأنبياء بما يحصل مع النائم حال نومه. إذا ما يحصل للأنبياء هو من جنس ما يحصل للنائم. قالوا: معلوم أن النائم تتجرد نفسه عن بدنه نوع تجرد، يعني تنفصل الروح عن البدن، وإن لم يكن انفصالا كليا إلا أنه انفصال أتم من الانفصال الذي يكون حال اليقظة، لأن يعني الاتصال بين الروح والبدن حال اليقظة اتصال قوي، لكنه دون الاتصال الذي يكون يوم القيامة. فاتصال الروح بالبدن له أحوال، فمن أضعفها أضعف أحواله عندما يكون في رحم أمه، ثم إذا ولد تعلقت الروح بالبدن تعلقا آخر هو أقوى من تعلقه في رحم أمه، لكن الغلبة تكون للبدن. ف فالنعيم والعذاب يكون على البدن أصالة وتلتذ الروح بما يلتذ به البدن تبعا وتحزن الروح بما يحزن البدن تبعا وقد يحصل للنفس للروح نعيم وحزن مباشر عليها أحيانا لكن الأصالة على البدن. ثم في البرزخ تتعلق الروح بالبدن تعلقا جديدا تكون الغلبة فيه للروح فالنعيم والعذاب على الروح أصالة والبدن يتنعم بتنعم الروح تبعا ويتعذب بتعذبها تبعا هذا لا يمنع أنه قد يتعذب أو ينعم عن البدن مباشرة أحيانا أصالة. ثم يوم القيامة ترتبط الروح بالبدن تعلقا وارتباطا وثيقا يكون النعيم والعذاب عليهما معا أصالة. فالنوم يضعف تعلق الروح بالبدن بحيث تصعد وترتفع الروح إلى الملأ الأعلى ما لا تستطيع محالة اليقظة. لذلك قال ربنا جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويقول أيضا باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها يعني أمسكتها عندك ولم تعدها إلى البدن إذا فارقت البدن لكن لم تفارقه مفارقة تامة وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ يعني أرسلتها تركتها وأعدتها إلى البدن فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وقد قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأخبر سبحانه أنه يتوفى الأنفس حين النوم وحين الموت وأن ما يتوفاه حين النوم منه ما يقضي عليه الموت في نومه ومنه ما يرسله لعله منه ما يقضى عليه الموت وليست يقضي إذا جعل أردنا أن نبقيها مرفوعة كما ضبطها أو يقضي عليه الموت. وبسبب تجردها عن البدن يحصل لها من العلم ما يلقيه الله إليها إما بواسطة الملك الذي يريها ويحدثها من الرؤيا وإما بغير ذلك. واضح هذا؟ إذن الشيخ الإسلام كانوا يشير إلى فساد قياسهم وأنه لا مجال للقياس الأولى لأن ما يحصل للبدن حال النوم لخاصية في النوم لا توجد حال اليقظة أصلا هذا لا علاقة له بالذكي والذليل وإنما هذا له علاقة بحال ارتباط البدن بالروح وأن الروح حال النوم تتجرد عن البدن فيلقي الله إليها ما يلقي إما بواسطة الملك الذي يريها ويكلمها ما شاء الله جل وعلا أو غير ذلك. فنقول قد تلتقي بأرواح الموتى إلى آخره وبعض الناس يرى أنه رأى أباه وأخبره بكذا وطلب منه كذا هذا حق. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا أريد أن أشير إلى مسألة مثل هذا. يعني إسناده ليس صحيحا، لكن أريد أن أنبه على مسألة منهجية عند أهل العلم نافعة، هي نافعة جدا. إذا كان أصل البحث ثابتا بالأدلة الصحيحة، فإن أهل العلم إذا وجدوا نصا ولو كانوا يعلمون أنه ضعيف لكن معناه صحيح وألفاظه واضحة، فإنهم يريدونه على سبيل الشرح، يعني كأنهم يستعيضون به عن كلامهم الشخصي. فهمتم؟ يعني مثلا هاتوا مثلا حديث موضوع، ايش مثلا؟ مثلا بروا اباءكم تبركم ابناؤكم، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو اتيت به بعد ان اثبتت اصل البر بالادله الصحيحه من باب ان هذه العباره وهذه المقوله جميله وواضحه فهي تشرح لك ما ثبت، فهذا امره واسع. واضح؟ فهذا امره واسع، فلا يدقق كثيرا حينئذ في مثل هذه الاثار. اذا كان الاصل ثابتا فهذه النصوص انما تورد من باب الشرح. واضح؟ فالعباره فقد يكون هذا النص او كذا عبارته واضحه سهله فيؤتى به، فلا يدقق في إسناده. قال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الشيخ يقول لك وإن كان هذا الأثر عن عبادة رضي الله عنه لا يصح إلا أنه ثابت. قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. هذه فقط مما بقي من النبوة، إذا هي من الوحي. وكيف يحصل؟ كما قلنا روح النائم تصعد فيلقي الله جل وعلا إليها ما يلقي ما شاء عن طريق ملائكته أو غير ذلك. وقال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. واضح؟ وفي الصحيحين عن عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل حلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. طبعا هو التعبد هذه من كلام الزهري: الليالي ذوات العدد. وقد قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما الذي يدور حوله شيخ الإسلام؟ ما يريد أن يقول؟ لا تقيس اليقظ على النائم، فإنما يحصل للنائم لا علاقة له بفيض ولا بصدور ولا بذكاء ولا باجتهاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا بغير ذلك. واضح؟ وإنما هو نعم من جنس ما كان يحصل للأنبياء، فإن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فالمصدر واحد وهو إيحاء الله جل وعلا، وحي الله، وما يلقيه الله جل وعلا إلى عباده. هذا ليس مكتسبا، هذا الذي يريد أن يصل إليه. يعني حتى الرؤى ليست مكتسبة. قال: فلا ريب أن ما يجعله الله في النفوس وغيرها يجعله بعد إعدادها لذلك وتسويتها لما يلقى فيها. نعم، ليست كل النفوس يلقى إليها، فالله جل وعلا يختار ويربي ويهيئ من عباده من يجعله مهيئا ليلقي إليه لا ليستقبل الفيض والصدور. هي ليست مكتسبة وإنما هي من الله. إذا قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال فهذا ونحوه حق يقول به السلف وجمهور المسلمين. أمور المناقشة العلمية ما قال رؤى ومنامات خرافات، لا، الرؤى حق لكنها ليست كما تظنون، ليست مكتسبة وإنما هي أيضا فضل من الله واصطفاء واختصاص. قال وإنما ينكر ذلك من ينكر الحكمة والأسباب من أهل الكلام. يعني لماذا اختص هذا دون هذا؟ نقول لحكمة. طب والذي لا يفت الحكمة والأسباب، نفات الأسباب، ينكرون هذا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولا بالرؤية الصادقة. الشيخ كل مناقشته الآن يريد أن يبين أن الرؤى ليست مكتسبة وإنما هي اختصاص من الله لعباده، وقد يختص بها غير المسلم لحكمة. واضح؟ فإن رؤيا الأنبياء وحي معصوم كما قال ابن عباس وعبيد بن عمير وغيرهما، رؤيا الأنبياء وحي. وقرأ قول إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك، هذه القراءة على الجادة. وهذه من عيوب الطباع الحديثة وعدم الانتباه. إيش هي؟ الآن شيخ الإسلام رحمه الله أورد القراءة التي قرأها ابن عباس لما جاءوا ليطبعوا، طبعوا الآية على رسم العثماني. طب ما هي قراءة ابن عباس؟ ما غير موجودة الآن، ذهبوا بها. معنى شيخ الإسلام أراد أن يستدل بها. فهمتم الإشكال؟ ما فهمت؟ طيب يعني مثلا غير موجود الآن، يعني هذا موجود في المخطوط. يعني مثلا قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، يأتي شيخ الإسلام يقول وقد قرأها ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هم يأتوا الآن، هذه آية أين موجودة؟ في أي سورة مثلا؟ المائدة، كفارة اليمين. فيأتوا لسورة المائدة. طب الآية التي في سورة المائدة في الرسم العثماني ليست هكذا، ما فيها كلمة متتابعات. في الطباعة إيش سيثبتوا؟ الرسم العثماني. فتقول أنت وقرب من مسعود فصيام ثلاثة أيام. طب إيش علاقتها في الاستدلال على أنها متتابعة؟ يحصل خلل في الفهم والسياق. فهمتم المقصود؟ أو مثلا يقول وقرأ ابن مسعود مثلا بفتح الهمزة، ويأتي بالآية وتطبع بكسر الهمزة. طب أين بفتح الهمزة؟ فالأصل إذا كانت الآية التي أوردت على قراءة غير حفص أن تكتب، أن تطبع دون الرسم العثماني، أن تثبت كما أرادها المصنف. واضح؟ وهذا أين نراه جيدا؟ في صحيح البخاري، الطبعة التركية القديمة، اللي قرأوا معنا بخاري عند شيخنا أبي عبد الرحمن، يذكرون كانت تأتي معنا آيات ليست على حفص. نعم التركية، البخاري التركية السلطانية مصرية. البخاري التركية أيضا. طيب أنت أدرى مني من هذا، على كل حال تراجع. الذي أعرفه أن البخاري ومسلم كلاهما طبع في مصر وكلاهما طبع في تركيا، يعني كلاهما طبع في تركيا وطبع في مصر. فهذا الذي أذكره، وأن الطبعة التي هي طبق النجاة تركية، وقد أكون واهما. لعلكم إن شاء الله تراجعون أو راجع، وفي الدرس القادم يعني إن شاء الله يذكر إن شاء الله. وإن كان يعني أبو كتيفة في هذا الباب فيما أعلم يعني أخبر مني. طيب، فقط أحببت أن أنبه إلى هذا. رؤيا الأنبياء وحي. وقرأ قول إبراهيم عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك. وقد لا يقصد قراءة أخرى، يعني قد يقصد أنه استدل على قوله رؤيا الأنبياء وحي بقول الله إني أرى في المنام أني أذبحك، وقد الله أعلم هذا هو المقصود. لكن سبحان الله استفدنا فائدة يعني. إيش قراءة ابن عباس؟ ما أعلمه، ما أعلم. الظهر أنه لا يوجد له قراءة، وإنما هو استدل بالآية على قوله إني أرى في المنام أني أذبحك. طب رأيت في المنام أنك تذبحه ستنفذ، فهذا دل على إيش؟ على حق، واضح، والأنبياء حق، وقال له افعل وتؤمر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نقل من درجة إلى درجة، ثم بعد هذا جاءه الملك فخاطبه بالكلام، فأحيانا يأتيه في الباطن فيكلمه، وأحيانا يتمثل له. كيف في الباطن؟ هو أشده عليه، واضح؟ كسلسلة الجرس، واضح؟ ويعرق النبي صلى الله عليه وسلم ويفخل وكذا، ما يكون هناك شيء ظاهر إنما باطن. وأحيانا يأتيه على شكل رجل كما في حديث جبريل المشهور. قال فأحيانا يأتيه في الباطن فيكلمه، وأحيانا يتمثل له في صورة رجل فيكلمه، ثم عرج به إلى ربه ليلة الإسراء. فما ادعوه من أن الرؤيا قد يحصل بها معرفة المغيبات حق، حق. وهذا يحتج به على من ينكر هذا الجنس مطلقا، ولكن لا تجعل النبوة كلها من هذا الجنس. الرؤيا الحق هي جزء من النبوة، فهل كل من حصل، فهل يستدل على من تحصل له الرؤية حال النوم أنه نبي أو أنه يمكن يحصل النبوة؟ هذه ولو استطعت أن تحصلها حال اليقظة، لو سلمنا بهذا، هذه ليست هي النبوة فقط، واضح؟ قال فمن الباطل ما ادعوه في النبوة وفي كيفيتها، حيث زعموا أنه ليس هناك ملك حي يأتي بالوحي من الله، ولا لله كلام يتكلم به يسمعه الملك فينزل به، ولا يعرف الله جزئيات الأمور حتى يكتبها عنده. حتى هو المعنى لكي، يعني لما أنكروا أن الله يعرف الجزئيات، طبعاً الأصل أن يقال ولا يعلم الله جزئيات الأمور، وبالتالي ليست مكتوبة، أو حتى يخبر بها الملك، والملك يخبر بها النبي، أو يخبر بها النبي ابتداء. وزعموا أنه ليس لله ما يدبر به أمر السماوات والأرض إلا مجرد حركة الفلك، وأثبتوا نبوة حال كثير من أحوال أوساط المسلمين خير منها، فإن كثيرا من أوساط المسلمين له من العلم والعمل أعظم مما أثبته هؤلاء للأنبياء، فإنهم جعلوا خواص النبوة نوعين: القوة العلمية التي ينال بها العلم إما بواسطة القياس المنطقي، وإما بواسطة التجرد الذي هو كتجرد النائم حتى تتصل بالنفس الفلكية، واضح هذا؟ يعني إما نظرية الفير وهي الثانية هذا، وإما نظرية القياس العقلي طريقة أرسطو. قال والثاني، القوة الثانية قوة العملية، وهي أن تكون نفسه قوية على التصرف في هيول العالم بحيث تحدث عنها عجائب. تذكرون هذا؟ قوة القدسية هي قوة العلم هذا، ثم قوة التخيل يرسم صور، ثم قوة التأثير في هيول العالم، هذه الخيالات التي يصورها في جسده يكون قادرا على تجسيدها في الخارج، قال والنوع الأول يتضمن أمرين، أحدهما معرفة العلوم الكلية بالقياس المنطقي، لأن القياس سبق أن نبهنا أنه لا يحصل إلا كليات، والثاني معرفة الجزئيات بهذا الاتصال. ثم واضح يعني يجعلون معرفة الجزئيات لا من القياس المنطقي، بلا إشكال أن القياس المنطقي لا يحصل علما بالجزئيات، القياس المنطقي غايته أن يعطيك قواعد كلية فقط. أولا الجزئيات كما سبق أنهم فسروها بفيض النفس الفلكية. ثم الخيال يصور المعقولات في الصور المناسبة لها وينقشها في الحس. طب هذا التصوير سبقت الإشارة أنه يدخله من الخلل والغلط ما لا يعلمه إلا الله كما هو مشاهد ومحسوس. كم من إنسان يوصف له الشيء وآخره فيصور في عقله تصويرا معينا مهما كان في درجة في درجته من الذكاء والعلم، فإذا رأى الشيء على حقيقته اكتشف الفروق بين ما خيله وبين الواقع. قال وينقشها في الحس المشترك، فيرى الإنسان في باطنه صورا ويسمع أصواتا، وهكذا يقولون. فقدرته على تصوير الصور والأصوات في نفسه هذه قوة تخيل. وتلك الصور عندهم ملائكة الله. الملائكة عندهم إيش هي؟ خيالات نفس فقط. وتلك الأصوات كلام الله. هذا كلام الله ليس صفة قائمة به، وإنما كلام الله هو تلك الخيالات التي صوروها أيضا في أنفسهم. قال ولهذا كان الملاحدة من المتصوفة على طريقهم، ولهذا كان ملاحدة من المتصوفة على طريقهم كابن عربي وابن سبعين وغيرهما قد سلكوا مسلك ملاحدة الشيعة كأصحاب رسائل إخوان الصفا. هذا إخوان الصفا مجموعة سرية باطنية فلسفية، كانت لهم رسائل يتداولونها بينهم، واضح في هذا في الفلسفة والعقائد الباطنية. فهذه الرسائل انتشرت وسميت رسائل إخوان الصفا، هي منظمة سرية كانت. تعرفون اليوم مش بقول لك عن المنظمات السرية كالماسونية العالمية، كان هناك منظمة سرية عالمية تسمى إخوان الصفا، هي باطنية. نعم قديمة هي باطنية. قال واتبعوا ما وجدوه من كلام صاحب الكتب المضمون بها على غير أهلها. من هو هذا؟ الغزالي وغير ذلك مما يناسب ذلك. قال فصار بعضهم يرى أن باب النبوة مفتوح لا يمكن إغلاقه، فيقول كما كان ابن سبعين يقول لقد زرب ابن آمنة حيث قال لا نبي بعدي لا إله إلا الله، يعني كأنه ضيق، يعني ضيق واسعا. طبعا ابن آمنة يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لما نبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي إيش الكلام هذا؟ إيش الكلام الفارغ؟ ضيقت واسعا يا محمد، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. أو يرى لكونه أشد تعظيما للشريعة أن باب النبوة قد أغلق، فيدعي أن الولاية أو أن الولاية أعظم من النبوة. يعني هذا كان زنديقا إلى هذه الدرجة، سمعتم إيش يصرح، يعني يتكلم في النبي. أما إن كان ممن يعظم الشريعة ولو في الظاهر فما يجدر أن يتكلم بهذا، فيقول النبوة انتهت، لكن إيش بقي؟ ولاية. ويجعل الولاية أعلى من النبوة، يعني لو بقي على طريقة ابن سبعين لكان أفضل. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان كما تأخر. هذا ابن سبعين كافر. الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ أو يرى، يتكلم عن طائفة من المبتدعة، يعني يرى هؤلاء لكونه، يعني يرى ذلك المبتدع لكونه أشد تعظيما للشريعة أن باب النبوة قد أغلق، فيدعي أن الولاية أعظم من النبوة، وأن خاتم الأولياء أعلم بالله من خاتم الأنبياء. ما العافية، وأن خاتم الأنبياء بل وجميع الأنبياء إنما يستفيدون معرفة الله من، هي مكتوبة مشكوى لكن هي مشكات، المقصود مشكات، ظهر خطأ في الطباعة. إيش عندكم مشكات؟ أنت مشكات؟ مشكات. من مشكات خاتم الأولياء. ويقول إنه يوافق النبي في معرفة الشريعة العملية، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وإنه أعلم من النبي بالحقائق العلمية، لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول. نسأل الله العافية من هذه الضلالات. يا شيخ النبي يأخذ الضعف أي نعم، هو يأخذ مباشرة، وهذا بناء على أصول هؤلاء الفلاسفة الكفار الذين هم أكفر من اليهود والنصارى الذين سلك هؤلاء سبيلهم، أي ملاحدة الصوفية، ولكن غيروا عباراتهم فأخذوا عبارات المسلمين الموجودة في كلام الله ورسوله وسلف الأمة وعلمائها وعبادها ومن دخل في هؤلاء من الصوفية المتبعين للكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسري السخطي والجنيد وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم. أخذوا معاني أولئك الملاحدة فعبروا عنها بالعبارات الموجودة في كلام من هو معظم عند المسلمين، فيظن من سمع ذلك أن أولئك المعظمين إنما عنوا بهذه العبارات الموجودة عليكم السلام بهذه العبارات الموجودة في كلامهم ما أراده هؤلاء الملحدون كما فعلت ملاحدة الشيعة الإسماعيلية ونحوهم. واضح هذا؟ جليل، ما يحتاج. قال فمحمد صلى الله عليه وسلم عندهم يأخذ من الملك الذي هو عندهم خيال في نفسه كما سبق، الخيالات الصور المتخيلة هي الملائكة والأصوات هي كلام الله، وذلك الخيال يأخذ عن العقل هو الملك، يعني الملك يأخذ عن العقل، فمحمد عندهم يأخذ عن جبريل وهذا الخيال هو جبريل، وجبريل يأخذ عما علمه من النفس الفلكية، فزعم ابن عربي أنه يأخذ من العقل وهو المعدن الذي يأخذ منه جبريل. واضح يا أخواني هذا؟ فإن ابن عربي وهؤلاء يعظمون طريق الكشف والمشاهدة، هذه طريقة من؟ الصوفي من الفلاسفة الغنوصية، الاتصال بالعقل الفعال ولك المحفوظ، أفلاطون، طريقة أفلاطون هي الأفلاطونية الحديثة. قال الرياضة والعبادة، ويذمون طريق النظر والقياس، وما يدعونه من الكشف والمشاهدة عامته خيالات في أنفسهم ويسمونها حقيقة. ولهذا يقول باب أرض الحقيقة وهي أرض الخيال، يعني يسمون تلك الخيالات باب أرض الحقيقة، يعني كشفهم ومشاهداتهم هذا الكشف هو الباب الذي تلج منه إلى أرض الحقيقة وهي أرض الخيال، يعني الواقع والحقيقة أنها أرض خيال وليست أرض حقيقة. وقد ادعى يعني ابن عربي أن الفتوحات الملكية هكذا، لكن هي معروفة بالفتوحات المكية، عندكم إيش ملكية أيضا؟ وكتب في الحاشية الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية، قد يكون اختصره شيخ الإسلام، يعني هذا اسمه كاملا الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية. طب ما يقصد مالكية؟ المذهب الفقهي وعليكم السلام الله، المالكية والملكية من عالم الملكوت يعني وما أشبه. قال وهي وقد ادعى أن الفتوحات الملكية ألقاها إليه روح بمكة، يعني كتابه الفتوحات المكية هو ابن عربي يزعم أنها ليست من عنده، هي ألقاها إليه روح يعني الملك وهو في مكة فسماها الفتوحات المكي فيه وحي، نسأل الله العافية. قال وإذا كان صادقا فقد ألقى، يعني شيخ الإسلام يقول إن كان فعلا هو يعني ما يكذب وألقيت إليه نعم، قال وإذا كان صادقا فقد ألقاها إليه شيطان من الشياطين. هذا كما قال الله جل وعلا ألا أنبئكم على من تنزل الشياطين. نعم ألا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ها على كل أفاك أثيم. فهؤلاء نعم تنزل عليهم الشياطين. قال كما كان مسيلمة الكذاب يلقي إليه شيطان، وكذلك الأسود العنسي، وكذلك غيرهما من المتنبئين الكذابين. متنبئين يعني الذين يدعون النبوة. قال وكذلك الذين يدعون الولاية بدون متابعة الرسول تنزل عليهم الشياطين وتخبرهم بأشياء وتأمرهم بأشياء، وربما أحضرت لهم طعاما ونفقة وغير ذلك، وربما حملت أحدهم في الهواء إلى مكان ونحوه ونحو ذلك. فهم في الأولياء من جنس مسيلمة الكذاب وأمثالهم في الأنبياء، واضح؟ ولهم أحوال شيطانية يظنونها من كرامات أولياء الله، وإنما هي أحوال أعداء الله. وهؤلاء من جنس كهان العرب الذين كان يكون لأحدهم رئي من الجن من جنس شيوخ العباد الذين للمشركين من الهند والترك والحبشة وغيرهم الكفار، أو من جنس شيوخ النصارى. إيش يعني رئي من الجن؟ يعني يكون له جن يتمثل له يصاحبه على صورة إنسان مثلا دائما يرافقه. فإن هؤلاء شيوخ المشركين وأهل الكتاب لهم شياطين تقترن بهم، وكذلك للداخل في المشيخة والدين والزهد والعبادة مع الخروج عن الكتاب والسنة ممن يدعي الإسلام. رؤوس مشايخ الصوفية هؤلاء الرؤوس كبارهم ما من واحد منهم إلا وهو يتعامل مع الشياطين والجن، صلى الله العافية. لذلك ترى لهم تلك العجائب، قد يدخل السيف في بطنه، بل قد يضع المسدس ويطلق النار على نفسه ولا يحصل له شيء، واضح؟ هذا كله بالتعامل مع الشياطين ومع الجن، صلى الله العافية. ثم إن كانوا كفارا منافقين فجنهم من جنسهم، وإن كانوا فساقا فجنهم من جنسهم، وإن كانوا أهل جهل وبدعة بلا علم كان جنهم من جنسهم. ثم قال الوجه العاشر، وهذا أتركه إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. الله أعلم، وصلى الله. بعض الإخوة طلبوا فقط عن تدريب على كيفية استخدام تقريب التهذيب، ممكن لا يحسن استعمال تقريب التهذيب، يعني ما لا يستطيع أن يستعمله ما جرر، يأتي به إن شاء الله ربع ساعة مع صلاة العشاء إن شاء الله. في أخونا معي طلب منال يعني الذي يحتاج هذا إن شاء الله يجهز نفسه. نشوش على الإخوان الخارج أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه العاشر، إنه من المتواتر عن الأنبياء صلوات الله عليهم أن الملائكة أحياء ناطقون يأتونهم عن الله بما يخبر به ويأمر به تارة، يخبر به ويأمر به. هذا هو الكلام، فالكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، والخبر هو ما يوصف بالصدق والكذب لذاته أو ما يقبل ويحتمل الصدق والكذب لذاته، وأما الإنشاء فهو الأمر والنهي. فهذا هو الذي تأتي به الملائكة من عند الله سبحانه وتعالى. قال: يأتونهم عن الله بما يخبر به ويأمر به تارة، وينصرونهم ويقاتلون معهم تارة. وكانت الملائكة أحيانا تأتيهم في صورة البشر والحاضرون يرونهم. أي كأن الشيخ رحمه الله يقول: الملائكة ليست خيالات وليست صورا في نفوسهم، بل هي أحياء ناطقة موجودة. قال: وقد أخبر الله عن الملائكة في كتابه بأخبار متنوعة، وذلك يناقض ما يزعمونه من أن الملك إنما هو الصورة الخيالية التي ترتسم في الحس المشترك، أو أنها العقول والنفوس. قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مضغة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي الصحيحين، طبعا الكلام هو من؟ ثم دنا فتدلى، جبريل عليه السلام، فكان قاب قوسين وأدنى، فأوحى إلى عبده أي الله جل وعلا ما أوحى، ما كذب الفؤاد، ولقد رآه نزلة أخرى أي جبريل، النبي رأى جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. تفسيرها ما ذكره من حديث عائشة، قال في الصحيحين عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومن زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، ومن زعم أنه كتم شيئا مما أوحي إليه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني. يعني إيش؟ حولي هذا، أنت بتقولي من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية؟ كيف؟ ألم يقل الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا. الآن هذا الذي نريده، هذا المقصود، أن جبريل الملك ليس خيالا، بل هو حقيقة، وبل هو من أعظم المخلوقات. فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وفي لفظ: فقلت: فأين قوله عز وجل: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قالت إنما ذاك جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجال، وإنما أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته، فسد أفق السماء. وفي الصحيحين أيضا عن الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله فكان قاب قوسين أو أدنى، قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وعن ابن مسعود أيضا قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل له 600 جناح. وعنه أيضا لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. وقال البخاري في بعض طرقه رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. وهذا كله دليل على أن جبريل مخلوق موجود قائم بنفسه، بل هو عظيم الخلقة. نعم يعني رفرف. نعم ما يرفرف به وهو الجناح. وعن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل. وهذه الأحاديث في الصحيحين. وقد قال سبحانه إنه لقول رسول كريم بقوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. فبين أن الرسول الذي جاء به إلى محمد، الذي جاء بالقرآن، رسول كريم ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، يعني هناك، يعني في الملأ الأعلى مطاع، تطيعه الملائكة، أمين على الوحي. وهذه صفة لا تنطبق على ما في النفس من الخيال ولا على العقل الفعال، لأنه أخبر أنه مطاع، والمطاع فوق السماوات، ليس هذا ولا هذا، يعني والمطاع فوق السماوات ليس ما في النفس من الخيال ولا العقل الفعال. وكذلك قوله نزل به الروح الأمين على قلبك، وقوله ومن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وفي الصحيحين عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني في مثل صنصلة الجرس وهو أشده عليه. هذا الذي سبق أنه يشف في باطن، يعني لا يأتيه شف خارجي وإنما يأتيه في الباطن في داخله. قال فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، وهذا هو الظاهر الخارج عنه، فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، يعني فينفصل عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني يخرج منه العرق. وفي الصحيحين عن عائشة قالت، يعني الشيخ الإسلام يريد فقط أن ينبه على أن جبريل الذي يعرفه المسلمون ليس تلك الخيالات، كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، أي التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. حتى فجئه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. عجيبة للخيالات التي يعني تضم بقوة حتى تكاد تقتل حتى تكاد تقتل من حضنته. خيالات عجيبة هذه. ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وذكر الحديث بطوله وذكر فترة الوحي. قال جابر في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الوحي قال بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال فحمي الوحي وتتابع. هذا الملك يجلس على كرسي بين السماء والأرض واضح. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين ومن حديث عمر وهو في مسلم ومن حديث غيرهما أنه جاءه أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. وقال في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسأله عن الساعة فقال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأله عن أشراطها فقال ما ذكروه. فلما أدبر قال يعني ما ذكروه في الحديث أن ترى الحفاة الحراة العالة دعاء الشائب تطور في البنيان وأن تجد الأمة ربتها. فلما أدبر قال علي بالرجل يعني ائتلب فطلب فلم يوجد يعني بحثوا عنه ما وجدوه. فقال هذا جبريل هذا الذي كان على صورة بشر ويتكلم وليس خيالا هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. وجه الاستدلال بالحديث ظاهر وقد استفاض أنه كان يأتيه في صورة دحية الكلبي وكان من أجمل الناس صورة يعني هو شيء موجود قائم بنفسه. وقد أخبر الله في القرآن أن الملائكة أتوا إلى إبراهيم ثم لوطا في صورة رجال فقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فأخبر أنهم دخلوا على إبراهيم وسلموا عليه فرد عليهم وأنكرهم لما رأى من صورهم العجيبة، وأتاهم بالعجل السمين ضيافة لهم، فلما رآهم لا يأكلون أوجس منهم خيفة، فقالوا له لا تخف، وأخبروه أنهم رسل الله، وبشروه بالغلام العليم إسحاق بعد كبره وكبر امرأته، وذلك من خوارق العادات. وقالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، والملائكة أرسلوا الحجارة من السماء على قرى قوم لوط. وقد ذكر الله قصتهم في مواضع من القرآن في سورة هود والحجر والعنكبوت، وفي كل موضع يذكر نوعا مما جرى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قصة مريم العبراء البتول، وقال بعد ذلك يعني نختصر، قال فهذه الأخبار المتواترة من مجيء الملائكة في صورة البشر، ثم ذكر أخبار نزول الملائكة لنصرة الأنبياء وتأييدهم، وذكر على ذلك نصوص، وذكر نصوصا أخرى تدل على أن هؤلاء الملائكة ليسوا خيالات، وإنما هم عباد لله، يعني كل واحد منهم قائم بنفسه بذاته، وليسوا خيالات، لهم وظائف ينزلون بالوحي، ينصرون المسلمون، يقاتلون، يسبحون، يعبدون الله، ينفذون أمره، منهم من يحمل العرش، منهم من هو من خزنة جهنم، منهم ملائكة تخبط الأرواح. ثم قال وما في القرآن والأحاديث وكلام السلف من ذكر الملائكة وأحوالهم يفوق الإحصاء، وكذلك عند أهل التوراة والإنجيل ونبوات سائر الأنبياء. ثم قال وما أخبر به الأنبياء يناقض قول من قال عن الأنبياء إن الذي رأوه من الملائكة إنما هو ما يخيل في أنفسهم. هذه النصوص التي جاءت عن الأنبياء تقطع أن الملائكة التي تأتيهم ليست خيالات ترتسم في أنفسهم، كما زعم ذلك من يكذب على الأنبياء من الفلاسفة وغلاة الصوفية الذين ساروا على طريقتهم. قال وما أخبر به الأنبياء مما تقدم يناقض قول من قال عن الأنبياء إن الذي رأوه من الملائكة إنما هو ما يخيل في أنفسهم، وأن الذي سمعوه إنما هو ما سمعوه في نفوسهم. فإن كان مقصوده أنهم، أي هذا الذي قال ذلك ونسبه للأنبياء، فإن كان مقصوده أنهم أرادوا بما أخبروا به هذا يعني إن كان يدعي أن هذه النصوص السابقة التي ذكرت فيها الملائكة يقصد بها الخيالات، فهذا كذب صريح عليهم لا حيلة فيه. لا يمكن أن تكون هذه الملائكة التي وصفت بهذه الأوصاف هي تلك الخيالات. وإن كان مكذبا، هو واحد من الثنتين، إما أن تكون مصدقا للأنبياء وإما تكون مكذبا. فإن كنت مصدقا للأنبياء وتدعي أن ما أخبرت به الأنبياء عن الملائكة هو تلك الخيالات التي ترتسم في النفوس، فهذا كذب عن الأنبياء. احتمال آخر، إن كنت مكذبا لهم هذا شأن آخر، وإن كان مكذبا لهم يقول إنهم لم يروا شيئا، الأنبياء يكذبون، أو إنهم غلطوا فيما أخبروا به من ذلك، فهذا ليس مقام من يفسر كلامهم ويبين مرادهم. واضح؟ يعني حينئذ دعك من نصوصهم، أنت تكذبهم، إذا نقاشنا معك لا علاقة بالنصوص، لا تحرف النصوص، واضح؟ نقاشنا معك له مجاله، أما إياك أن تزعم أن الأنبياء قصدوا بهذا تلك الخيالات التي تعتقدونها، فهذا ليس مقام من يفسر كلامهم ويبين مرادهم، كما يزعمه هؤلاء المتفلسفة الذين يتكلمون على النبوة بما يدعون أنه تفسير لها. من؟ ابن سينا وأضرابه الذين حاولوا أن يصبروا وأن يصبروا الفلسفة بصبغة الإسلام والمصطلحات الشرعية، الملائكة، اللوح المحفوظ، واضح؟ قال والمقصود هنا بيان كذبهم على الأنبياء وأن النبوة ليست كما يدعونه. وأما الكذب للأنبياء فلخطابه مقام آخر. ما معنى هذا؟ نحن نناقش في إيش الآن؟ الكذب على الأنبياء، يعني الذين يزعمون أن الأنبياء قصدوا بهذه النصوص تلك الخيالات. كذبتم، الأنبياء ما أرادوا هذا، فأنتم تكذبون عليهم. طب الكذب للأنبياء يعني جواز الكذب للأنبياء، أي أن الأنبياء علموا الحق لكنهم كانوا يكذبون على الناس. يقول الشيخ ليس هذا محل البحث الآن، واضح؟ طيب الذي يكذب على النبي هذا الذي يصدق النبي أم يكذبه؟ يصدقه، يدعي أنه يصدقه، فيحاول أن يقول أنا أصدقه، نعم هو ما أخبرنا بالصدق، لكن هذا الخبر معناه كذا، هو قصد به كذا. أما الذي يقول بالكذب للأنبياء والذي يقول إن الأنبياء كذبوا فيما قالوا ليصلحوا العوام، واضح؟ قالوا أما الكذب للأنبياء فلخطابه مقام آخر، مع أن هذا من أجهل أهل الأرض وأكثرهم، وذلك أن الأنبياء عدد كثيرون وهم بإجماع العقلاء في غاية صفات الكمال من العقل والعلم والعدل والصدق والأخلاق الحسنة، وكل منهم لم يرى الآخر ولم يستمع منه، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن بمكة على عهده أحد يعرف شيئا من كتب الأنبياء البتة، وكل منهم يخبر عما رأى وسمع أخبارا يصدق بعضها بعضا. يعني يقول الأنبياء على تباعد فتراتهم يخبرون بما يصدق بعضهم بعضا. الجميع يصف الملائكة والجميع يصف الجنة والجميع يصف النار، هؤلاء الأنبياء ويصفون الله، ولم يلتقي بعضهم ببعض. فلو لم تثبت عصمة الأنبياء وصدقهم، بل كان المخبر بمثل هذا مجهولا، لوجب تواتر جنس ما رأوه، واضح؟ كما أن العدد الكثير إذا أخبر كل منهم أنه رأى أسودا تواتر أو أسود، لعله نعم أنه رأى أسود تواتر وجود السودان جمع أسود عند من لم يرهم. ولهذا لما أخبر كثير من المصروعين عن وجود الصرع ثبت بهذا وجوده في الجملة، ولم يكن تكذيب المصروعين فيما يخبرون به بما يعاينونه، بل عامة العقلاء يعلم أنهم رأوا الجن الأحياء الناطقين، وهذا معلوم عند جمهور العقلاء علما ضروريا لا يمكنهم النزاع فيه. هذا استطراد خلاصته. كيف يكذب النبي؟ لو كان النبي يكذب كيف يتواطأ جميع الأنبياء على نفس الكذب؟ اختلف الأزمان وعدم اطلاعهم، بل بعضهم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يكن قد خالط أهل الكتاب، حتى ورقة بن نوفل ما أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ورقة بن نوفل كان يعلم التوحيد، كان على التوحيد، لكنه أيضا ما كان عالما بالتوراة والإنجيل وما أشبه. فالنبي ما كان مطلعا على بقايا الكتب السابقة، فمن أين أتى بأكاذيب على زعمهم تطابق أكاذيب هؤلاء الأنبياء؟ عجيب، يعني تواتر الأنبياء على نفس الأكاذيب. طبعا هذا جواب مختصر من الشيخ رحمه الله، وإلا هو قد بسط هذا في مواضع أخرى. بقي يعني أشياء مفيدة وجيدة، ما أدري يعني أقل شيء لو نقرأ صفحتين أو ثلاث أو أحببتم، يعني المقصود حصل، لكن هناك بعض الأشياء ذات الصلة أحببتم أن نقرأها معا نقرأها، وإن شئتم فعيدوني أن تقرأوها وحدكم. نعم أقرأها الآن. مشكلة ما أحد يعطيها إلا واحد. نعم نقرأها نقرأها وحدكم. طيب نعمل تصويت. من يريد أن نقرأها الآن خاصة تقرؤونها وحدكم، تقرؤونها وحدكم إن شاء الله سهلة ليست صعبة، إن كان هناك إشكال تراجعون فيه إن شاء الله. يوم السبت القادم تأتون بالتدمرية نرجع إليها إن شاء الله، لكن طلب صغير إن شاء الله، راجعوا ولو على عجلة ما تكلمنا به عن التدمرية من أولها. موضوع الفلاسفة دعوه، سيكون في امتحان قريبا إن شاء الله يعني يبدأ بمراجعته، لكن ما قبل موضوع الفلاسفة ليس كثيرا. كم درس كان؟ ليس كثيرا، لو أنكم يعني تراجعون واضح حتى يعني نواصل. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.